بالله من الشيطان الرجيم. يقول والذين هم

Thank you.

فأنى تسحرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله

خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا Thank you. ولا اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا قل كم لبثتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أتعالى الله الملك الحق لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا ورق الله.